ونحن ما زلنا مع سورة الملك المكية المباركة الميمونة ومع هذه الآيات الأربع. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زالت الآيات الكريمة في تقرير نبوة رسول الله بعد ألوهية الله وربوبيته، والمشركون مصرون على تكذيب رسول الله، أبوا أن يؤمنوا أنه رسول الله مع المعجزات والآيات الدالة على ذلك، ويتبجحون ويقول إنه ساحر أو مجنون، ويقولون فيما يقول من الهدى والحق والنور أساطير الأولين. فيخاطبهم تعالى ويقول مؤنبا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أيها الكافرون، أيها المشركون في العالم بأسره اليوم وقبل اليوم بعد اليوم، هذا الخطاب لكل الكافرين بمكان وصفرة، عربا وعجما، في الأولين وفي الآخرين. كيف أمنتم عذاب الله أن يعذبكم به؟ لما تكفرون به؟ لما تصرون على تكذيب رسوله؟ لما لا تقبلون على الله وتطلبون هدى؟ من حامل على هذا؟ أي شيء؟ الجهل والعناد والعياذ بالله. أأمنتم من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. أمنتم عذاب من هو في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ الله. والسماء العلو، كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فهو فوق عرشه فوق السماوات السبع بائن من خلقه. من أمنكم أن الله لا يعذبكم أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تدور حتى تنتهوا إلى أعماق الأرض؟ وقد أصاب أقواما بهذا. لما لا تخافون الله؟ لما لا تخافون عذابه؟ لما ترغبون في الكفر والعناد والمكابرة؟ هكذا يوبخهم ويؤدبهم ويؤنبهم. أأمنتم من في السماء؟ من الله؟ أمنتم عذابه كما قال عبد الله بن عباس أن يخسر بكم الأرض فإذا هي تمور تضطرب وتدور حتى ما يبقى واحد على وجه الأرض؟ من أمننا؟ لا أحد. إذن فما علينا إلا أن نطيع الله ورسوله بعد الإيمان بهما لننجو من مثل هذا العذاب حتى لا يسلط علينا وينزل بنا. ثانيا: بل أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ أمنتم عذاب الله الذي فوق السماوات فوق عرشه أن يرسل عليكم ريح فيها الحجارة تدمركم كما فعل مع قوم لوط؟ ريح عاصفة تحمل حجارة من عذاب، ما بقي أحد إلا وهلك. والله على كل شيء قدير. لم تصرون على الكفر إذن والعناد؟ ما المانع أن تقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذ والله لا إله إلا الله، والله إن محمدا لرسول الله. ويكفي في الأدلة والبراهين الآيات الكونية والآيات القرآنية، بل وفي النفس. انظر إلى نفسك، من وهبك حياتك؟ من أعطاك سمعك؟ من أعطاك بصرك؟ من جعلك تنطق؟ كيف جعلك الرجلين واليدين؟ من أنت وما أنت؟ من خلق لك هذا الكون وهذه الفواكه والنعم؟ من لا بد الجواب الله الله. إذا لم لا تؤمن به؟ لم لا تطيعه وهو يأمرك وينهاك؟ والله ما يأمرك إلا بما يسعدك ويكرمك ويفضلك، ولا ينهاك إلا عما يشقيك ويرديك ويخصرك. أوامر الله ونواهي، والله لا يوجد أمر إلا من أجل إسعاد البشرية، ولا نهي إلا من أجل إسعادهم والإبعاد عن شقائهم. نيما أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ والحصبة والحصاب والحاصب الحجارة تنزل مع المعاريح. وقد فعل هذا مع قوم لوط وإلى لا، فأتى حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وفعل هذا مع أصحاب الفيل في مكة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وما زال الله، وإنما من تدبير الله وحكمه وحكمته أنه وعد رسوله أنه لا يهلك أمته كما أهلك الأمم السابقة بالخسف وإلا بالحصار والدمار، فقط لأنه رسول الرحمة، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. فلهذا البشرية كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم كافر ومؤمن، من استجاب فهو ناجي ومن لم يستجب فهو هالك والعياذ بالله. لولا هذه الرحمة لكان ينزل بهذه الأمم الدمار والخراب لما يصرون على الكفر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقرأنا هذا وبين رحمة عامة وخاصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعده ربه وعد الصدق أنه لا يدمر أمته بالهلاك العام كما أهلك عاد وثمود وقوم نوح وقوم صالح والمتفكات وقوم لوط، لكن يعذبهم بالجوع بالمرض بالحرب والفتن بينهم، ويعذبهم في الدار الآخرة بعد الموت بجهنم. أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذيري. قراءة سبية، فستعلمون كيف نذيري، كيف إنذار من أنذركم وهو رسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أرسل البلاء عرفوا يعلمون. ثم قال تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم ولقد كذب الذين من قبلهم، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم ثمود، المتفكات، قوم لوط، قوم إبراهيم، كلهم كذبوا. ليست أمة محمد فقد كذبت، بل أمم كذبوا رسلهم وإنذار الله لهم وتخويفهم، ولكن الله أنزل بهم عذابه. قوم نوح ما هو عذابهم؟ إغراق كامل، والله ما نجا إلا أهل السفينة، نيف وثمانين رجل مرة، والباقي كل الأمة غرقت. وهكذا قوم عاد أرسل عليهم ريحا سبع ليالي وثمانية أيام، ما بقي موجود آخر منهم أبدا، هلكوا كلهم، والمؤمنون نجوا وخرجوا. قوم ثمود، قوم صالح شمال المدينة، ما نجا منهم أحد، ثلاثة أيام، اليوم الأول جاثموا على الأرض وجوههم مصفرة، يوم الثاني سواد، يوم الثالث أخذت أرواحهم. قوم لوط ما نجا منهم إلا لوط ومرأتين معه أو مرأة وولد. وهكذا لكن الله من إكرام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعلمه أنه لا يهلك الأمة بالهلاك العام، أما الهلاك الخاص كما قدمنا بالمرض بالوباء بالحرب بالفتن بالفقر موجود، يستحقونه إذا فسقوا وفجروا وخرجوا عن طاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم كيف كان كيف أما كان دمارا وخرابا أهلكهم نهائيا لم يبق منهم أحدا، لا قوم نوح ولا عاد ولا ثمود ولا صاع ولا المتفكات ولا قوم إبراهيم ولا قوم لوط، كيف كان كان إدمارا وتدبيرا وهلاكا لهم. لما ما يتعظ بهذا الناس؟ لما لا يتعظون ويرجعون إلى الحق ويتوبون إلى الله وينيبون إليه ويسلمون قلوبهم ووجوههم له بعد الإيمان به وحبه فيكملون ويسعدون في الدارين؟ ثم قال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. هذا الرحمن الذين قالوا وما الرحمن، وإذا قيل مسكت له الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تعمرنا، هكذا قالها مشرك مكة والعياذ بالله تعالى. تعالوا تشاهدوا آيات الرحمن، من خلق هذه الطيور؟ آباؤكم أجدادكم؟ خلق الطير هين هذا؟ من جعل له عينين يبصر بهما وجناحين يطير بهما ورجلين يمشي عليهما ومنقار ينقر به الحبة؟ من وانظر إليه فقط في السماء، الطائر في السماء أحيانا يبسط يضم جناحيه إليه ويبقى كتلة ما يبسط، وأحيانا يبسط جناحي هكذا ولا يسقط أبدا، وأحيانا يحركه ما ينجو بالحركة يخفق به ما يسقط، لكن إذا كان ما حرك جناحيه ضمهما إليه هكذا كيف يبقى ممسوك في الهواء ما يسقط؟ من يفعل هذا؟ ثم إذا بسطهما هكذا هذا يمنعه من البقاء في السماء؟ يسقط، ما يمنع إلا إذا كان يخلق فقط ويحركهما. من خلق الطير؟ اللات، العزى، عيسى، أمه. أيها المشركون الكافرون انظوا إلى آيات الله وتأملوها تنتهي بكم إلى حقيقة، وهي أنه والله أنه لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، لأنه الخالق والرازق، لأن المصير إليه والعودة إليه، فكيف لا يعبد؟ والشياطين تزيل لهم الكفر والشرك وتحملهم على الفسق والفجور ليعيشوا كالحيوانات كالبهائم والعياذ بالله تعالى. وافتح عينيك من أمريكا إلى اليابان والصين تجد الكفار كالحيوانات كالبهائم، لا يعرفون الله، لا يذكرونه، لا يسمون اسمه، لا يخافونه، لا يطمعون فيما عنده، لم يؤمنوا بالدار الآخرة، كالبهائم ينكحون ويأكلون ويشربون. ما سبب ذلك؟ ظلمة قلوبهم، ما فتح قلوبهم للا إله إلا الله، ما عرفوا أن الله أرسل رسول محمد إلى البشرية كافة ليبين لها الطريق لتكمل وتسعد. كفروا بالقرآن يسمعون به، والآن قامت الحجة عليهم في إسرائيل في إذاعة أمريكا في اليابان يقرأ القرآن ويسمعونه، لما يقولون من أنزل هذا القرآن؟ كلام من هذا؟ يجابون يوجد من يعرف هذا في الحجاز وإلا في الصين وإلا في كذا، فيرحلون بالطائرة يسألون كيف هذا القرآن، فيعلمهم أنه كلام الله أوحاه إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أبدا. هذا القرآن الحاوي لأعظم شريعة في الأرض كانت، الحاوي للبيانات والهدايات، العجب هذا القرآن، إنه لقرآن عجب. فيؤمنون بأن الله أنزله على من؟ على محمد. إذن محمد رسول الله، والله لن يكون إلا رسول الله. ما يريدون؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن لا عيسى ولا أمه ولا اللات ولا العزى ولا إبراهيم ولا من يمسك الطير في السماء أيدينا. والله ما هو إلا الله، ما يمسكهن إلا ذو الرحمة التي عمت كل شيء حتى الحيوانات. رحمة الله وسعت كل شيء، ها رحم الطيور ما يسقطون. ثم ختم الآية بقوله إنه بكل شيء بصير، السابح في الماء كالسابح في الغبراء كالطائر في السماء كالمستكين في الأحشاء، كل ذلك يعلمه الله. ما في الأحشاء يعلمه الله، في بطون النساء والحيوانات يعلم من طار في السماء ومن سبح في الماء ومن كل شيء هو بين يدي الله إذ هو خالقه. ألا يعلم من خلق؟ كيف لا وهو الخالق من الذرة إلى المجرة، هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير. هذا هو الله، من عرفه وامتلأ قلبه بنور الإيمان كمل وسعد في الدنيا والآخرة، ومن تكبر أو تجبر ومن تجاهل وأعرض وأبى أن يسعى عن الله وعبد الشيطان فاتخذ الباطل الملك هوى ودنيا فيا ويله، والساعة آتية لا ريب فيها وإننا لعلى مقرب منها. اليوم 12 ساعة، الآن نحن كأن في آخر ساعة من اليوم، والله لك آخر ساعة من اليوم مع المساء. والله تعالى سأل أن يتوب على المذنبين وأن يردهم إلى الطريق المستقيم وأن يحفظنا ويحفظ علينا ديننا، إنه ربنا ورب العالمين ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تحذير المعرضين عن الله وإنذارهم بسوء العواقب إن استمروا على إعراضهم، فإن الله قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم حاصبا من السماء، وليس هناك من يؤمنهم ويجيرهم بحال من الأحوال إلا إيمانهم وإسلامهم لله عز وجل. من هداية هذه الآيات تحذير البشرية من الكفر والشرك والعياذ بالله، من الاستمرار على الباطل الفساد والشر، من أن عذابا قد ينزل بهم في الدنيا ولا ينجيهم أحد إلا الله، فما عليهم إلا أن يتوبوا إليه ويرجعوا إليه، يؤمنون أنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، ويؤمنون برسوله وما جاء به، ويعملون بكتاب الذي أوحاه إلى رسوله، فيكملون ويسعدون في الدنيا والآخرة. أما مع إعراضهم فوالله لا تنتظرهم البلايا والرزايا والمحن والشقاء في الدنيا، وأما في الآخرة ما إن تخرج هذا الروح إلا وهي في عالم الشقاء إلى الأبد والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله عنهما أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه، يريد أن يصيبكم به إن أصررتم على تكذيبه وتكذيب رسوله. هكذا عقيدة السلف في إثبات صفة العلو لله تعالى. وأما الخلف فيقولون أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه وملائكته هروبا إلى التأويل حتى لا يصف الله تعالى بما وصف به نفسه من العلو الذاتي، فما أضل القوم. والاستفهام إنكاري أن ينكر عليهم أمنهم من الخسوف بهم وهم قائمون على معاصي توجب لهم ذلك. ومن هداية الآيات أيضا في الهالكين الأولين عبر وعظات لمن له قلب حي وعقل يعقل به. هذه المسألة مسألة علمية، ما ينبغي أن تذكر هنا بين العوام والأمة، مسألة علمية. السلف الصالح أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه وأولادهم وأحفادهم قبل أن توجد الفتن كانوا يؤمنون بما أخبر الله به وأخبر به رسوله. انتبهتوا؟ يدعو الداعي يرفع يديه هكذا إلى ربه فوقه، آمنوا صدقوا أن الله فوق السماوات فوق عرشه بائن خلقه بذاته المقدسة. بعد ذلك لما بدأ الفتن والجهل وجد من يقول هذا أأمنتم من في السماء أأمنتم قدرته، لا يقول الله فوق السماء. لماذا؟ قال إذا قلنا فوق السماء جعلناه ذاتا كذواته، هذا كفر. ذات الله مقدسة، هل تكون ذاتك ذات مخلوقاته؟ مستحيل. أذات المخلوق تكون كذات الخالق؟ أسمع بصره أم كذا كسمع بصر الخالق؟ مستحيل عقلنا، لا يوجد، ليس كمثله شيء. ويؤمنون الموحدون المؤمنون إلى اليوم إلى يوم القيامة أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، له سمعه وبصره ويده، ولكن ليس كمثله شيء، إذ الأشياء كلها مخلوقة له وهو خالقها، مستحيل أن يكون مثلها. وينزهون الله عز وجل. ومن هداية هذه الآيات في الهالكين الأولين عبر وعظات لمن له قلب حي وعقل يعقل به. في هذه الآيات عبر وعظات لمن له عقل يعقل به. كيف ما نؤمن بربنا؟ نؤمن بماذا؟ بالدنيا، بالهوى، بالشهوة، بالشياطين؟ بمن نؤمن إذا لم نؤمن بخالقنا ورازقنا ومنزل الوحي وكتابه على رسولنا ونحن عبيده المؤمنون به؟ مع الأسف والدنيا كافرة، عدد المؤمنين نسبة قليلة بالنسبة للكافرين. وآخر هذه الهدايات من آيات الله في الآفاق الدالة على قدرة الله وعلمه ورحمته الموجبة لعبادته وحده، طيران الطير في السماء وهو يبسط جناحيه ويقبضهما ولا يسقط، إذ المفروض أن يبقى دائما يخفق بجناحيه يدفع نفسه فيطير بمساعدة الهواء، أما إذا قبض أو بسط المفروض أن يسقط، ولكن الرحمن عز وجل يمسكه فلا يسقط.